وأما أن سبب نزول هذه الآية يأبى هذا الفهم ويدفعه، فقد روى الشيخان عن عبد الله بن الزبير أن رجل من الأنصار خاصم الزبير رضي الله تعالى عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرق التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: فرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، لأن الزبير كان إيه؟ أرضه أعلى من الأرض الثانية، كان يقول لي سيب الماء. فالزبير قال له: لا، أنا هسقي إيه؟ وبعدين أبقى سيب الماء. فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، أنت حكمتله لأنه قريبك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل، إلى الأرض، ما تسبيه في الماء. فقال الزبير: والله إني لا أحسب الزبير قال: والله إني لا أحسب هذه الآية ما نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. ماشي، ده كلام القرطبي ملوش أي تعلق بالموضوع أو كده أقوله. يقول القرطبي: وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث، ففقهها أنه عليه السلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصوت، فقال: اسقي يا زبير بقربه من الماء، ثم أرسل الماء إلى جارك، أي تساهل في حقك ولا تستوفه، وعجب في إرسال الماء إلى جارك، فحضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الأنصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب. خليك معايا بقى، وغضب لأنه كان يريد ألا يمسك الزبير يعني الماء أصلا، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة، فقال: أن كان ابن عمتك، بمد همزة أن المفتوحة على جهة الإنكار، يعني لأنه كان ابن عمتك، أي أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. طيب، ابتداء يا اخوانا الاول، لو واحد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه جار في الحكم وظلم عليه الصلاة والسلام، ما حكمه هذا؟ لنا ان نقول ان هذه المسألة مجمع عليها؟ تبديلها ولا بتبديلها على الشريط فجلتها سابقا الى ان اتيك بكلام اهل العلم، وبالذات بكلام شيخ الاسلام عامل في في في في الموضوع ده بحثا مفصلا جدا قراته عليكم. فالمساله دي فيها خلاف؟ ماشي، خالد عن بريئه يقول ايه؟ والشاهد ادي الكلام الذي نقله عن القرطبي. قال خالد: والشاهد ان النبي عليه السلام لم يحكم على الانصار بالرده، بل اقال عثرته، لعلمه ان ما قاله سلفة من سلفات اللسان وزلة من الشيطان تمكن بها منه عند ثورة الغضب. ومعلوم ان كل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر مرتد. بقى دي زلة لسان وخلفة، إن لله وإنا إليه راجعون. طب من أهل العلم قال هذا؟ يعني خلفة اللسان أقاله، أقال عفرته لعلمه أن ما قاله خلفة من خلفات اللسان وزلة من الشيطان. تعرف بقى شيخ الإسلام هنا بيقول لك إيه؟ بيقولك الآية دي مش نازلة في الموضوع ده أصلا، ده قصة الزبير مع الرجل الآخر دخلت في الآية،

المشرع بالمبتدع، أنا قوة وقلب المبتدع أشد. أنا قلت في حينه إن المبتدع له شبهة وقصد، المبتدع له إيه؟ شبهة وقصد. المبتدع يفارق المشرع من جهتين، جهة الشبهة، أنا مبتدع بس في رسالة هنا على رسالة سيد العنبري، له شبهة وقصد. شبهته إيه؟ المبتدع لم يستدل من الشرع، وقصده كما قال الشاطبي المبالغة في التعبد لله سبحانه، يبقى يريد أن يتعبد لله. أما المشرع فهذا ترك الشريعة بغير تأول أصلا، بغير تأول أصلا. هنا وجدت الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود الكتاب ده أكثر كتاب مرتب، لكن فيه نقولات تنقصه، فيه نقولات تنقصه. طبعا لا يضير الكاتب، هو الكاتب لم يلتزم باستيعاب، لا يضير الكاتب، لكن المهم من الكتاب ده أكثر الكتب ترتيبا فيما يتعلق بهذا الموضوع، أكثر الكتب ترتيبا فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكأن هذا الكتاب صنف للرد على خالد العنبري، فهو متعقب لخالد العنبري. ده كتاب مهم جدا إن شاء الله سنقرأ. أنا كنت حاطط علامة على فصل كنت أحب أن أقرأه معكم هذه الليلة، لكن إن شاء الله نأجله ليوم السبت إن كان في الأمر بقية، بحيث إن احنا نخلص الرسالة دي ونعود إلى ما كنا عليه حتى يصدر أو يجد في الأمر جديد. فهذا الكتاب الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه، سيف الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود. موعدنا مع فقرات من هذا الكتاب يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا، نستغفر الله.